በርመሰለኝ እና ምን ላለሁ የጁዝ አን የኡም ረጁሉ ኒሳ እና ሴቶች ብቻ ካሉ በቤት አንድ ወንድ ኢማም ሆኖ ሊያሰግዳቸው ይችላል። ሴቶች ብቻ ካሉ ليس معهن رجل ويجوز ان تؤم المراه النساء المراه النساء سيت دمو سيتوچون يعني امام هنا لتسجد تشلالچ وتقف وسطهن يعني بفيت ادلم يمتقمو لبچاو لك باندنياو صف بوسط تگبانا بمحكل كذا هلا سيتوچوم اسوان تكتا يهنالو ولا يصح ان تؤم المراه الرجال ولا الصبيان سبحان الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله استاذ داري ان شاء الله اشي اشي اوكي اوكي اوكي إذن. طيب در سوال انتنو ملكتو انا من دنو سيت لوندوش امام هنا للتسجد اتتشلم هتسانوش بهونم طيب كذا قطلو من ادرك الامام في صلاة الجماعة كبر تكبيرة الإحرام وهو قائم يبت أم أدقن ينطمنه تملكتوت عندن دسوج إمامو ودركوع سيورد جماعاو تشبمولو بركوع لا يالو كوتش يبت أن يورته بقى بمنقد الله أكبر بلو زنبلو يوردال أنا يبت أم يستككل عدلم سلاتو يا فرسالي نقر لمن مكنياتهم تكبيرة الإحرام بوتالات بوتاوا قمه يالهنو مجمرة تمت أنا تقوم الله قومه الله أكبر تلنا كذا وده ركوع هده إمام تدرس الله مالتنو إنجي الله أكبر بله كورد كما يعني تكبيرة الإحرام على بتواصلة تغنيج سلاة باطل نو إلى العلماء تشو نا من دنو يعني لكنو نبياتش صلى الله عليه وسلم بنبربت جزي سيدنا أبو بكر صديق اندزي هادر قوال يمتو قن من دنو بسفو سايقبو نو نبي سيدنا أبو بكر الصديق بسفو سايقبو بمن قد لأ الله أكبر بلو ودركو وردو نبي عشان صلى الله عليه وسلم هنا قر كاوكو من الذي فعل كذالو من ديتنو بمن قد يالي انتنا درقى فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنا رسول الله له فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك حرصا فلا تعد لوت يعني لجماعة له قوتنا لخير يا الله قوت الله يتأمر الله قن اندزي كهم بوهلا اندزي هتارقالوت كسب الهنانا كزو هلا بجماعة وستقبع قم الله أكبر بالرقاب له كزو ودا رقوع ودا رقوع تن كدرسكو إمامو أوكي ترونو كالدرسكو يلف ركعو بيالف منو لكن الله أكبر ببطوام هنا اللباتي لان طيب كذب هلا ودخل مع الإمام على الحالة التي هو عليها من قيام أو ركوع أو سجود أو تشهد ولا تحسب الركعة إلا إذا أدركت الإمام في الركوع أن أنت بفلقوا إمام درسوا يعني إن شاء الله بركوع يالله بسجود بمن من نقر أنت من ملكة نقر على اللم أنت من ملكته تكبيرة الإحرام الله أكبر يمتلو ومهما لتعلبه كذلك قلتلو ركعوا كدرسكوا تروا كالدرسكوا من ما دلم نوميلو إشي كذب هلا إن ركعوا كالدرسكوا ونقدي يهيش ركعة اندليلات نوم تكوترو إمام السلام عليكم سل يهيش ركعة ثامت الله إن كسو سجود بتوردم هلا سجود بتارقم التحياتو بتاسرم يهيش ركعة بركوع سلال درسكوا ركعوا اندليلات نوم تكوترو معرفنو طيب كذب هلا الأعذار التي الأعذار التي تبيح للإنسان التخلف عن الجماعة في المسجد عند سو كجماعة جماعة ليال فبت يالو عذر من دنو جماعة يمياسال الفبت عذر من دنو من يمسلال لنو ميلو عند نيو وندو هنو كمسجد جماعة ما لفيا اللبتم انا جماعة ليال فبت يميتشلو عندن مكنياتوش المرض عليه كتاممي طيب والمطر بتعم برتوريا هنا الزناب وده مسجد يماس كهيد زناب كالي والبرد الشديد بتعم برد هنا يعني كبيت كوت او ده مسجد سيهد يميتامم كونه ببرد يميتامم كونه والحر الشديد لك بسوان سار دمو يعني قاتلو سلالي صحي قاتلو سلالي كبيت ودا مسكيت كهتكو بتقام يقاتلنيال اني بمصوا استمر نبر عند امت اذا استمر والله سبحان الله يعني جود ناي نبر بمصوا كسعودي عربيا ويمكن ليلى اجر يبعثه نو بسودنا بنتن باسبنا بمصوا ياله موقت بتقام بتقام اقاتلو نو ደሞ ከዛ በላይ ኤር ኮንዲሽን የለም እንዲያውም ቬንትሌተር የሚባለው እኛ አስተማሪዎች ስለሆንን ቬንትሌተር ያለው ቤት ሰጡን እዛ ጊዜ ላኪን ቬንትሌተር የሌለው ብዙ ቤት ነው ከዛ ስትወጣ ደሞ እሳቱ በጣም ያቃጥላል እንዲያውም ኮል ቦዲ ሶሊዮ የሚባለው በሽታ ነበር እዛ በሽታ አይደለም ላኪን በመንገድ ስትሄድ የፀሐይ ቀጠሎ በቃ አዙራው ዙሮ አዙሮ አዙሮ ይጥልሃል ምክንያቱም ፀሐይ ነው በቤትህ ፀሐይ ነው በዛ ፀሐይ ነውና ኮልቦዲሶል የከያዘው ምንድን ነው እንደዚህ አዙሪት የሚባለው ነገር ያወድቅ ነበር እና ይህን አይነት ካለ ከጀማዓ ያኒ እንትን በቤት ብትሰግድ ምንም ነገር የለውም ይላሉ ወዝልማ ደሞ ጨለማ ሆኖ ጣላት አታቀም የምትረግጠው አታቀም የምትሄድበት አታቀም እዚህም ከጀማዓ ለመቅረት ትችላለህ አሉ ወልኸውፍ ምን አዱ ጣላት ማጅራት መች ያለበት ለምሳሌ አዲስ አበባ አሁንም ድሮም سبحان الله العظيم ليليت بچلما بتشام بتهدا سنتنتن አሉ ድሬዎች መጥተው በቃ አንገትን ቆርጠው ገንዘብ ይወስዳሉ ስለዚህ መስጊድ ተተ በቤት ተተ وشده الريح والغبار በጣም ከባድ ንፋስና ከባድ አቧራ ያለው ያን ልብህን የሚዘጋ አቧራ ካለና ንፋስ ካለም በቤት ለመስገድ ይቻላል وحضور الطعام سبحان الله ይምና መጣው ትላለ እና ያኒ ወደ መስጊድ ለመሄድ ስትፈልግ ሚስትህ ጥሩ ምግብና ጮማ ክትፎ ጥብስ ዶሮ ምናምን ካቀረበች ይሄን ነገር ሆድህ ከራበህ ይሄን መጀመሪያ መብላት አለበህ ከዛ በኋላ ወደ መስጊድ አለበህ ይላል አው ሙዳፈአተል በውሊ ወልጋኢጢ ወይም ደሞ የሰገራና የሽንት ተወጥረህ ይያለህ ደሞ ወደ መስጊድ አይከሄድም መጀመሪያ መጽዳት አለበህ ይላል والصلاة مع حضور الطعام والانشغال به ومع مدافعة البول أو الغائط أو الريح مكروهة وقال قوم لا تصح سبحان الله العظيم يعني إيسا قرانا يشنت توتره ياله مسجدو مكروه نو يتتألانو عندن دعلم أجدمو صلاتهم أي بك أمانو مع أنه هذا ضعيف لكن ندزيها لو علمو أجدلو طيب منا ما درق اللبين بل حديث صحيح على الليلة حديث صحيح إقامة كادر رجي للو نبي صلى الله عليه وسلم إقامة كادر رجي مقب كتك الربي ويمدمو بهودوه يالي بتأم ياسجرة سجرة من أمكان لي مجمرة ودي دابلو سي هده مشنت بيت هده خودهن أطرته اندازي أصلته ودي مسجد هده الليلة حديث صحيح على الليلة سلزي إندقر لب النبال بتأم بدأم أتكر النياو كذا وهلا الحق بالامامه من يحفظ قران اكثر سبحان الله اخي قران نغركو يغرما تشوار والله نبياتنا صلى الله عليه وسلم امس سدس سوت سيموتو باند غدغوار سياسغبواچو لمثاله سوس سوت طورنت سيدرج بقى 70 80 كموتو ياندندو سو باند لحد باند لحد باند لحد مقفر بطام ياسچغر نبر ነቢያችን ምን ያደርጋሉ ሶስት አራት ሰዎች አብረው በአንድ ለሐድ በአንድ ቀብር ያስገቡታል ላኪን ምን ይሉ ነበር ማን አቅራኡሁም አው ማን አህፈዙሁም ለልቁርአን አው ማን ሁወ አክሰሩ አኽዘን ለልቁርአን ይላሉ ማን ነው ጥሩ ቁርአን ብዙ ቁርአን ይሐፈዘና ብዙ ቁርአን ይቀራ ማን ነው ይባልና መጀመሪያ ለሱ ያደርጉት ነበር እና ይሄ ነገር የቁርአን ነገር በማንኛውም ቦታ በተሄድ ቅድሚያ ይሰጣል እንዲያውም የውመል ቂያማ እቅራ ኢላል እቅራ ወርተቂ يعني كفتني درجة يمسط بلا كاميرا ومندنو ماريا كاميرا ويربشال تنش بلا كاميرا وكاميرا والكقو باك ياسفل لقم اشي انا ايه انا دمو امام هنا يمسجد مجمّر يمسطو عالم بنورم يقول لاش يالكنو عالم بنورم كسو يبلت قرآن حفظنا طرو دمس يالو السنو امام يمهونو يلالو فإن استووو በቁርአናቸው አንድ ከሆኑ ለምሳሌ ሶስት ሰዎች አገኘን ሶስቱም ቁርአን ያፈዙናቸው ድምጻቸው ጥሩ ነው ተጅዊዳቸው ጥሩ ነው ማን ነው እናስቀድመው ለኢማም ፈልአለሙ ቢሱና በሱና ብዙ ዕቀት ያለው በፍቅህ ብዙ ዕቀት ያለው እሱና አስቀድማለን ለኢማምነት ማለት ነው فإن استووا በሱና አንድ ናቸው بقرآن عندنا شو يقول فالأكبر سنا أهن بإدمي تلك يالو السو إمام النادر قوالن. طيب سلزي إمام يمهنو من دنو مجمّريا يقرآن درجة اللونو قرآن تنملو. وإذا حضر السلطان يا قريتو إمام كمتا يا قريتو مري كمتا قن هلوم وده انتنو وده الناس تقاتشو اللن سلطانو ويم إمامو يا قريتو مري ويم يا قريتو مفتي السنو إمام يمهنو ويلال فهو أحق بالإمامة. طيب وكذلك دمو يقول لك الله سبحانه وتعالى من من يتوى نقري لهم أني لمسالي أني لمسالي بنت سيد فلاقو تاتشن أبو عثيمين لمسالي يعني أبو محمد 92 أمس الدستوش هنا وده فلاقو تاتشن بيت هيدن تمام سلقاب بزن لمساب لن ويملا إرات بلن إزا بيت هيدن أهون مقرب درسة مسجد أتقباتشين يلم ببيتنا من نسجدو أهم ما نو إمامي ميهونو نا سدس سبا سوش هيدن أهم إمامي ميهونو إمام هون إمي أسجدن ماني مسلا شوال سكبت صحف نقارون ماني مسلا شوال إمام هون إمي أسجدو لا ببيت كهوني فين من دنو فين فيج فلاغوتاچن لمن فلاغوتاچن ابو محمد لمن ابو محمد بالبيتو نو ناو اسنو بالبيتو نو فلاغوتاچن ادلم يغابزن فلاغوتاچن يا امامنت مفت يالو اسو نو. طيب اسو لما سجد كالتشالس اسو يفقدو نو امام يميهونو سمو انغدي. وكذلك صاحب البيت وإمام المجلس إلا أن يأذن أحدهم لغيره أن يصلي بالناس بالبيتو إقلي السجدن كالي ويمدمو يمجلس الشيخ إني على السجدن إقلي السجد بلو كمرتو السنو إمام يمهونو لهل نقر الله سنة سرعة تسكمت ألا تولتو. طيب وتجوز الصلاة خلف كل إنسان يهن نقر بزو علماء لن يميلو سواج يعني علمن يمي بتأبطو يعلو يهنا قر بيسمون رو بزور بشاء متقوم نبر يهنا تبعهن يملو بزور بشاء يسجني نقرنو السمن دنو. يقول الشيخ ويجوز الصلاة الشيخ بتشاسون بزور علماء شنو نزه ميلو ويجوز الصلاة خلف كل إنسان تصح صلاته لنفسه ولو كان فاسقا ولو كان ظالما ولو كان مبتدعا غير أن الصلاة خلف هؤلاء مكروهة. سبحان الله فاسق كهون إمامه ويم دمو ظالم كهون إمامه ويم مبتدع كهون إمام كهون السنو إمام هون يسجد ويلال أهوني نقر بزون تنش بابوش تنش علمي وسلو بزون نقر بزي رب شالو لكن يقول لك علماء وشند زيلال لكن فسقوا ظلموا ان بدعوا كسلمنا الناس وطام هنا اللبت لما بزو فسقوا قال بزو فسق قال كسلمنا الناس وطال بزو ظلم قال كسلمنا الناس وطال بزو بدعه قال ياو اذا قبر هده طواف ارغه كنت كافروا امتته كذا هلال الشيخ باكوج سطوني منامن يميلو عند بدعة نو جن بدعة مكفرة كسر منا ما يسوت بدعة نو لكن ين نجر للا بدعة درجة جن إمام هونو اللي يسجد يتشلال وندموش إنه توج بدم بتمارو لمثال عند سو زنا درجال هذا فسق كبير جدا زنا سلا درجة إمام هونو يسجد أي بالم لكن مكروه نو زنا ميا درجة سو إمام هونو اللي يسجد يتتألا نو جن سلاته جن تككل نو جن من العلماء شو للا سو كلا للا نصه سو إمام بهن وطرو يلال. طيب يجوز لمن دخل الصلاة نعم يهنا قال بدم بتمركوتت يا أخوة بدعاء مسرى سو بدعاء كسلمنا إسكال وطاء إسكال أسوطاء ودرس يعني يمين مرتو للا سو ليسجدنا من مرتو كالتقن يجن بالا بدعاءنا بالا الظلم سو يمزل مالتنا የሰው ገንዘብ የሚበላ ሰው የሚበድል ሰው ኢማም ሆኖ ሊያሰግድ ይችላል። ብቻ ዙልሙና ቢድዓው ከእስልምና የሚያስወጣ ከሆነ ግን ይህ ይዕተበር ካፍር ሙሽሪክ ሙርተድ ኢማም ለመሆን አይችልም ማለት ነው። ጠይብ يجوز لمن دخل الصلاة مع الإمام أن يخرج منها بنية المفارقة ويتم وحده لعذر من الأعذار عند سو يعني إمام هونو سيسجد اندزي وإن مأموم هونو سيسجد عند كسلاة مياس وطاء رقر كاقنية يموت أثنية ما رقر لبتلال من دنو نياو نياو بلبنو خلاص ودو فرس بنينا وطال له بلو نيا درقالي وطال مالتنو كما إذا أطال الإمام إطالة لا يحتملها لمثال إمامه مقرب سيسجد ويمزور سيسجد جاء وقال سورة النساء يا أيها الذين يا أيها الناس بلو جمرنا زب بلو هدال سوي مأموم يالو يا أخي بزو سرالو ويم بنتنو يميامو نقرا له يتامم سونو ويم شماقل لنو ويم كترو اللو سلزي من يادر قال ሰላቱን ትቶ ይወጣል። ይህ ነገር አሁን ጃሂል ሲሰማው ይህ ነገር እንዴት እንደዚህ ይሆናል ነው የሚለው። لكن علم بچንቅላጥ አይሄድም። يقول علي بن ابي طالب لو كان الدين بالعقل لال لكان اني اسفل الرجل اولى بالمسح اصل اسفل القدم يعني علمك بچንቅላጥ ነባሙሮ ባስተያየት ቢሆን ኖሮ علم لا مسح الرجل مسح الخف كن سنادرك مسح የሚደረገው እንኳን በአቅላችን ከሆነ ታቸኛው እግራችን ነው ያኔ የእግራችን ሆድ ነው مسح የሚደረገው በአቅል ከሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም እሱ ነው መሬት የሚነካው አፈር የሚነካው እሱ ነው። ላኪን አላህ ያለው ከፍ ያኔ እንትኑ በስተጀርባው የእግሩን ጀርባ ነው مسح የሚታረገው። ስለዚህ ዲን በስተያየት በጭንቅላት አይሄድም። እና ምንድነው የሚለው يقول يجوز لمن دخل الصلاة مع الإمام أن يخرج منها بنية المفارقة لمثال كما إذا أطال الإمام إطالة لا يحتملها إلى أو حدث له مرض أو خاف ضياع مال لمثال جنزب يتأفى بسو بسلاة تزلو كذا ولا كسلاة وقته يدو جنزبون انتن مامتات يتشلال وين بتعم كباد مرضا لو بشتام يموال ኢማሙ ደግሞ አረዘመ ሰላቱን ትቶ ሄዶ ለብቻውን ሰግዶ ሊሄድ ይችላል ማለት ነው። አው ሐደث مثلا يقول او فوات رفقه مثلا ጓደኞች አሉት ከሱ እነሱ ካመለጡበት በጣም በጣም ይሰቃያል። ምክንያቱም ካንደ ሀገር ወደ አንደ ሀገር ይሳፈራሉ እነሱ አሁን እነሱ እሱን የጠበቁ ስለሆኑ ኢማሙ ካረዘመ ሰላቱን ትቶ ለብቻው ሰግዶ ሊሄድ ይችላል። አንድ ቀን ነግሬያችሁ ነበር ማለሽ ቅርታ አድርጉልኝ ብርድ ስላለ በሪያድ ከተማ በጣም ከባድ ብርድ አለ እና ጉሮራችን የተዘጋ ይሄድ ነው። አንድ ቀን የተገኘ ነገር ነግሬያችሁ ነበር በጅዳ ወንድማችን እስካሁን ድረስ አለ እኔ ከአፉ ነው የሰማሁት። ይሄ በጣም የታወቀ ወሬ ነው ይሄ የታወቀ ታሪክ ነው። በሰውየው እዚ አገር አለ በሪያድም አለ ከኛ ጋር ወደ መጅሊሳችን ይመጣል። እንደዚህ ምንድነው ያደረገው ኢቃማ ማለት በሳውዲ አረቢያ ሩህ ነው ሩህ ታቃላችሁ። ኢቃማ ከሌለ በቃ አንድ ወታደር ከያዘ መሳፈር ነው ሌላ የለም ወይ እስር ቤት ነው። ስለዚህ ኢቃማ በጣም ኢቃማ ማለት ያኔ የመኖሪያ ፍቃድ ማለት ነው። ከባድ እንትን ነው በሳውዲ አረቢያ። ስለዚህ ሰውየው ውዱእ ለማድረግ ወደ እንትኑ ሽንት ቤት ገባና እስቲንጃ አርጎ ውዱእ ሲያደርግ እዛ ብዙ ሰው ነው ውዱእ የሚያደርገው። ኢቃማ አወጣውና አንድ ቦታ አስቀመጠው እዛ። ከዛ ውዱእ አደረገና ኢቃማው ረስቶ ወደ መስጊድ ገባ። መስጊዱ አንደኛው ጀማዓ ጨርሰው ሁለተኛ ጀማዓ ኢቃማ ያደረገ ነው አላሁ አክበር አላሁ አክበር ብሎና ሁሉ ተሰበሰበ። እሱ ትንሽ ጢም ስለነበረው እንደዚህ በእድሜው ትንሽ እንትን ስላለ ኢማም ሆኖ ያሰግዳለውና ኢማም ሆኖ ያሰግዳል። አሁን እሱ ያሳቀኝ ነገር ምንድነው እሱ ሲነግረኝ አላሁ አክበር አልኩና አንደኛው ረክዓ ሰገድኩ አለ። በሁለተኛው ረክዓ ስቆም ትዝ አለኝ የኔ ኢቃማ እዛ ሰገራ ቤት እንትን ሽንት ቤት እንደረሳሁት ውዱእ ማረጊያ የውዱእ የማረገበት ቦታ እዛ እንደረሳሁት በሁለተኛ ረክዓ ትዝ አለኝ አለ። والله لبيه كبوتا وقتا انين ود اغرينو هدهچو ود راسي نه وطاچو علاقم جن كبوتا وطاچاله يعني يعني لب كبوتا وطاچاله دهنغت قواله بتام من لا رغاله يا ساقنج مندنو قومن يالن الحمد لله سورا يقران بوطا سوچ يايونيال عليه لمن الاستنياچو مالي انا ركوع ادرغو تلو بلو ود سجودا ودقاچونا بسجود سيودقو تتو صلاه هدبانت نو ሰላቱን ትቶልት ማለ ወደ ሐማሙ ሄደ ኢቃማው እንደድለው ነው አገኛው ኢቃማን ይዞ በዛ ድግድግ በቃ ወደ ቤቱ እንትን እየሮጠ ሄደ ሰዎቹ ወስጁድ ወርደው ምንድነው ስጁድ በቃ ሱብሃንአላህ ቢሉ ማፊ ፋይዳ ሱብሃንአላህ ቢሉ ማፊ ፋይዳ አንድ ሰው ራሱን ቀና አድርጎ ሲያይ ለካ ኢማም የለም ኢማም ቢባል ኢማም የለም ከዛ በኋላ አንዱ ወደ ፊት ሄደና አላሁ አክበር ብሎ ተነሳ ማለት ነው ከዛ በኋላ ያኒ ወደ ይህ በጅዳ ነው የተገኘው እሱ ሪያድ ነው ያለው በሪያድ መጥተው ሰዎች ሲጠይቁ አረ የታባታችሁ እናንተ አንተ ይቀማት ሰጠኛለህ ምን አሉት ያ اخي ጥሩ አይደለም ያደረከው ያኒ ይሄ ጥሩ አይደለም ማለት በቃ ሰደባቸው ምን አባታችሁ እናንተ እስር ቤት ብገባ ከዚህ ሀገር ብባረር አንተ ነው የምታመጣኝ አላህ ረኡፉን ረሂም ገፉር አለ ይሄን ያደረከው አላህ እንዲገፍርልኝ ዱዓርግ ያለው ተጨንቀን ያደረከው አላቸው እና በዚህ አይነት እዚህ ላይ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ያጋጥማል والله እስቲ ልብ በሉ አንድ ሰው 5000 ዶላር ያለው አንድ እንትን ኪስ ባንድ ቦታ እዛ ውዱ ሲያደርግ እዛ ተቶ ከገባ የሰገደ ትዝካለው እስቲ በአላህ ልጠይቃችሁ ሁላችሁም 5000 ዶላር ወይም 10000 ዶላር ባንድ ቦታ አስቀምጠ ሰው የሚገባበት የሚወጣበት ነገር ነው ሰላት ትቀጥላለህ ዝም ብለህ አይመስለኝም የፈለገውን ተቂ ቢሆንም አይመስለኝም የሚቀጥለው ወጥቶ ነው የሚሄደው እና ይሄን ነገር አልহামዱሊላህ በዲናችን ተፈቅደዋል ኢማሙ ካረዘመ አንተ በጣም በጣም ወይም በሽታ ወይም ምናምን ምናን ካለ እሱን ተተወጣና ለብቻ ሰግደ ወደ ቤት ልትሄድ ትችላለህ طيب من صلى منفردا او في جماعه ثم دخل مسجدا فوجد الصلاه التي صلىها تصلى جماعة فإنه يستحب له أن يدخل فيها ويصلي ما صلىه على أنه نافلة عند سو بليلا مسجد سجدو زهر ويم عيشة ودليلا مسجد كمتا علم لمسمات بلور ودليلا مسجد مطال النزي مسجد عيشة يسجدو كاقنيات شو عيشة بيسجدم اندقنا قبتو كنسو قايسجد لسو نفل ويم سنة هون اللتال لنسو دمو فردي هون سلزي متى بمسجد كوش عيب بالم يعني اتكمت كنسو تسجد الله كده نعم هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين كان قد صلي الفجر ثم حضر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فلم يصلي معه فأمرهما إذا حصل لهما مثل ذلك أن يعيد الصلاة مع الجماعة على أنها نافلة በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግዜ ተገኘ ይሄ ነገር ሁለቱም መጥተው በመስጊድ ላይ ቁጭ አሉና በዛ በትኑ ኮርነሩ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላሙ አለይኩም ብሎ ሰላት ሲጨርስ ምንድነው ለምን ከኛ ጋር ተሰግዱ ብሎ ሲጠይቋቸው ምን አሉ لقد صلينا في رحالنا አሉ በመንገድ እኮ ሰግደናል ባንድ መስጊድ ሰግደው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ከተገኘ ሁለተኛም ሰገዱ አሏቸው ማለት ነው طيب يكره ان يقف الامام اعلى من الماموم الا لسبب كتعليم مثلا او لعذر كضيق المكان امامو كف يالو بوتا قومو مامومچو زق يالو بوتا مقوم يلباچوم ايه ايجبام ايبقام ايه نجر مهون يلبتم لمثال امامو كف يالو بوتا يقومال انزا مامومچو تاچ يقومالو لا ايه نجر طرو ادلم يلال واما ارتفاع الماموم عن الامام فجائز يعني النزه تكتايوچو گن كف ياله بوتا بيهونو امامو زق ياله بوتا بيهون ايه يجوز لكن امامو كف ياله بوتا مهون يلبتم الا لعذر بطام بزو سوچ كونو تقطق ياله سو كونه ويم دمو ليلا بوتا كليله ويم دمو ليلا مكنيات كاله كالهون مستقر امامو كف ياله بوتا مهون يلبتم الى اذا كان يعني تمكن من العلم بحركات الامام طيب الراجح ان يجوز انه يجوز اقتداء الماموم بالامام ولو كان بينهما حائل كجدار بمسجد እና መስጊዱ ሞልቶ ከመስጊድ ውጭ አንድ እንትን ያኒ ግድግዳ ቢኖርም የሚከለክላቸው ግድግዳ ቢኖርም ሰፉ በቃ በጣም ከመስጊድ ራቅ ካላለ ያኒ ግድግዳ በመሐከላቸው ቢኖርም ኢማም ሆኖ ያሰግዳል። እነሱም እሱን ተከትሎ ሊሰግዱ ይችላሉ። ነገሩ ምንድነው የሚለው መስጊዱ ለምሳሌ ይሞላል፣ በውጭ ሆነ ለመስገድ ይቻላል፣ በአንተና በኢማሙ ግድግዳ ቢኖርም ሁለት ሶስት ግድግዳ ቢኖርም ያኒ ሰፉ ተከታትሎ ከሄደ ያኒ ይህ ይበቃል ማለት ነው። ወነሁሁማ ኢዛ አሊመ አልማእሙም ቢንቲቃላት አልኢማም ያ ማእሙሞቹ ኢማሙ ምን እንደሚያደርግ የሚያውቁ ከሆኑ ሩኩዕ ሲያደርግ የሚሰሙ ከሆኑ ስጁድ ሲያደርግ የሚሰሙ ከሆነ ያኒ የፈለገው ኢንሻአላህ አንድ ኪሎ ሜትር ይሁን እንትኑ ርቀቱ እንትኑ የተያያዘ ከሆነ ሰፉ ይቻላል ይላል። طيب الراجح ان يجوز الاقتداء الماموم بالامام ولو كان بينهما حائل بلنال والصلاه خلف المذيع الرادي يعني افتى العلماء بانها لا تجوز ابدا وهو الحق. ለምሳሌ አንተ ቤተ ሆነ ሬዲዮ ከፍተህ በመካ ሲሰገድ እሱን ተከትለህ በሬዲዮ መስገዱ ማንም ዓለም ይበቃል የሚል ሰው የለም፣ አይበቃም። አንዷ ለምሳሌ አዲስ አበባ ሆና የመካን ሬዲዮ ትከፍትና ወይም ቴሌቪዥን ትከፍትና የመካ ኢማም ማእሞቹን ይዞ ሲሰግድ እሱን ተከትሎ ለመስገድ አትችልም ወይም አይችልም። አንድ ሰው ይገባቸዋል። ሬዲዮና ቴሌቪዥን ተከትለህ አይቻልም ማለት ነው። አራጅሑ አነሁ የጁዝ እቅትዳ አልማእም ናም إذا عرض الإمام للإمام عذر وهو يصلي بالناس كأن ذكر أنه محدث لمثال إمام يسجد وضوء فرسبت طيب أو حصل الحدث له أثناء الصلاة ويم دمو ويم وضوء دليل لو أوك يسجد ويم دمو يسجد وضوء كفرسبت لان فإن له أن يقدم أحد المأمومين ሊዩሰሊ ቢናስ ወየዝሀበ ሁወ ናም። ባለፈው የተማር ነው ሌላ ነበር፣ አሁን ደግሞ ሌላ ነው። ይህ ነገር እንዴት ነው? ዑለማዎቹ ምን አሉ? ውዱኡ ከፈረሰ አሉ፣ እየሰገደ ውዱኡ ከፈረሰ ወይም ውዱ እንደሌለው ካወቀ አንዳንድ ዑለማዎቹ ምን ይላሉ? የእሱን ሰላትና የማእሙሞቹን ሰላት ይፈርሳል አሉ። ምክንያቱም ያኒ የራሱ ሰላት ከፈረሰ የማእሙሞቹን ጨምሮ ነው የሚፈርስ የሚሉ አሉ። ላኪን الشيخ حسن ايوب وكثير من العلماء من يلالو لا امامو ውዱኡ ከፈረሰበት ወይም ውዱ እንደሌለው ካወቀ እሱ ይወጣና አንድ ኢማም ሳብ አድርጎ ኢማም ሆኖ እንዲቀጥል ያደርጋል። ሰላቱ ይቀጥላል ማለትው ማእሙሞቹ ስለማያውቁ የማያውቁ ስለነበሩ ሰላታቸው ትክክል ነው ይቀጥላሉ ይላል። እሺ ويذهب هو وإن أصيب الإمام بشيء منعه عن إتمام الصلاة لمثال إمام يسجد بشتا متابتنا يلب بشتا متابتنا ودك ياو اندالكواتشو عندكن عند سوي سيسجد سورة المدثر سيقرا فإذا نقر في الناقور وذلك فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير هن سيقرا زرارا مبارو عند تلقو تابعي ያኒ ይህን ሲቀራ ልቡ መታውና አያው ወደቀ አላልንም? ከዛ በኋላ አንዱ ሄዶ ተተክቶ ሰላቱን ይጨምራል። በሌላ ይቀርና ሰይድና ዑመር ብን ኸጣብ አባሉ ለልመጁሲ መጥቶ አንጀታቸው ሲቆራርጣቸው ሲወድቁ ሌላ ኢማም መጥቶ ያኒ ቀጠለ ማለት ነው። ናም ከዛ በኋላ ወለም የስተክልፍ አሐደን ኢጃዘ አን ዩሰሊ ናስ ጠይብ አሁን አንዱ ውድኡ እንትን አደረገ ሞቴ ኢማሙ ሞተ ወይም ወደቀ ወይም ደግሞ አንድ ነገር ተገኘና ኢማም ሳያደርግ ዝም ብሎ ከሄደ አሉ እያንዳንዱ ማእሙም ለብቻው ሊሰግድ ይችላል። ተግባባን ያኸዋ? ለምሳሌ ዙሁር አራት ረክዓ ነው። በሁለተኛ ወይም በሶስተኛ ረክዓ ኢማሙ ወጥቶ ከሄደ ለምሳሌ አሁን እንዳልኳችሁ ሰውየው ኢቃማ የጠፋው ሰው ሸሽቶ አልሄደም፣ እዚህ ላይ አንድ ኢማም ተከትሎ ሊያሰግድ ይችላል። አንድ ኢማም ተከትሎ ካላሰገደ እያንዳንዱ ሰው የራሱን ሰላት ሊቀጥል ይችላል። ለብቻቸው ሰላታቸው ሊቀጥሉ ይችላሉ ማለት ነው። طيب أي يصلي كل واحد منفردا وتحسب له جماعة. الحمد لله جماعة نوم يتسب الله شو مكنياتهم صلاته بجماعة سلجمروت نا يندر نا شو بيشرسوتهم جماعة يتسب الله شو عليلا. طيب السنة في الصلاة خلف الإمام أنه إن كان المأموم واحدا صلى عن يمين الإمام إشي إمامه عندنو يو عندهم هنا لبث مهولة إمام هونهم مأموم قن عندنو من يدر قال إمامه إنا مأمومه قن لقن هنا له بيتشاو كهونا عند واند بيتشاو كهونا كإمام بس تجربه أيك أمم سلزي هلتهم قن لقن هنا له وإن كان اثنين فصاعدا وقف خلف الإمام إمامو عندنو مأمومة شهولت كونوغن بس تجربو إيقومان لو مالتنو وإن وجد رجال وصبيان ونساء اصطف الرجال خلف الإمام والصبيان وراءهم والنساء وراء الصبيان نا سيتو چالو وندو چسانو چالو إمام اللي إمام بفيتي قومال كزا وندو چسانو چي قومالو كزا سيتو چو بس تجربات شو يقومالو ماتنو وإن وجدت امرأة أو أكثر مع الإمام الرجل يعني ولا رجال ولا صبيان فإن المرأة تقف خلف الرجال إن قدي من بلانا لهون عندو إمامو عندنو مأمومو دمو عندو عندنو كال من دنو قون لقون مقومال لبات شو بلانا لكن إمامو عندنو سيت دمو عندنج من ترقى لج لمسالي عند سو كميسو لمسجد كفر لقى بقول نتوانا لج لا سيت سلوانج بس تجرباونو يمتقومو واندو كونغن بقول نونو ميغنو مارتنو. وإن وجد مع الإمام صبيانا فأكثر تمام وامرأة أو أكثر وقف الصبيان خلف الإمام ووقفت المرأة خلف الصبيان نا سانوش وندوش الناس سيتوش كونو قن مجمران دال كوتنو وندوشو سان بستجربوي هونال كذاك طلو سيتوشي هونالو ويجوز أن يقف الإمام مع الصف الأول عند الزحام انا بتام يسو بذات قال لنا بوتا كتاطا امامو راسو يسيتوش صلاه ليسجد يشلال يسيتوش صلاه معناته نو يعني بوسطاچو هونو لبيتشاو ايقومم لبيتشاو مقومن ياللبت ادلم اندي سيتوچو جن سيتوا بوسطم بمحكلاچو مكبات ياللبت اهون مسجدو كتببنا سو كبزا سيتوش اندمي يادرغوت امامو بوندچو محكل يغبال كذا هلا بزو سفي بوتا يغنيال معناتنو. طيب والسنه ان يتم الماموم الصف الاول قبل البدء في الثاني. نعم يبتا مسفلاقي نو يا اخوا عندنا مسجد قالو زيتوچوم كفل ويموندچوم كفل عندنيا وصف ساي مولا ولتنيا سفي جمرالو ثلاثنيا صف ساي مولا ولتنيا صف ساي مولا ثلاثنيا سفي يجمرالو بتا مسقيام نو هي نجر بتا الله يودوم هي نجر. نعم والثاني قبل البدء في الثالثة وهكذا ويبدأ الصف من وراء الإمام ثم يستكمل من جهة اليمنى أن صف سيجمر بك أن قراء بك أن بكل بجمر ترونو لمثالي عندنا صف مولا ولتنا صف ستادرقو تنش ودك أن كإمامو ودك أن يرجع تجمرنا كذا هلا كأن يوسي مولا عند زيادة رجاتو تهدى الله شويلال ثم من جهة الشمال ويكره غير ذلك وعليهم أن يسدوا الخلف بمعنى ألا يسدوا الخلل بمعنى ألا يتركوا مكانا خاليا بين اثنتين سلزي عند فرجة عند سوم مياس قبابو تاكالي لشيط أنا نتووي أنت بك قفتره بالتقبام طرونو لأن الشيطان يقف فيه وأن يسووا الصفوف حتى لا يكون بها اعوجاج وأن يعلموا أن الصف الأول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث والميمنة أفضل من الميسرة إيه لو اندشنو لو اندش مدنو يعني هلتنيا سفك وسستنيا يبلتال سستنيا سفك أراتنيا يبلتال كلما تقدم الصف إلى الأمام أحسن للرجال لسيتوش قن كلما راكع السنو تقرو يعني بس تجرباوي هنا تشو سيت السؤال وفضل يا الله سبحان الله العظيم يقرمال ان سيت الصف الاول لما قنيت بلا بزوم ترت ما رقي اللباتم نا كل ما يعني كإمامه راك يالو السنة لسيت أفضل لالو. طيب والسنة أن يصلي وراء الإمام في الصف الأول ذو الفضل والعقل والأخلاق الحميدة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن ينياو صفر لمهون يالله شو دمو من مدرينا من القرآن يما يكنا جاهل مهون يلبتم كإمامه كتب استجرباب مهونو علماء عقلاء حفظاء يعني حفاظ مهون على لباتشو نبياتشن دزي بلون يعززوت كنيك أربي يمي هونو عقلي اللاتشو إيماني اللاتشو قرآن يحفظو علمي اللاتشو باكاتشو يفيتي لا أدرقوت إلى اللو مكناتهم النسو علم يزالو يا إمامو كتساساته يملسالو عند نقر كالي يتكالو إمامو كيري يتكالو لكن عندو يعني نزي يعني زفن سي زفن يمي ولو نا يعني سيان شبك ميمولاو عندنا سف كادر ركو منم نقر لما رق اي تشلم لما لتنو. نعم وذلك لألا يشق على أهل الفضل مجمّر يا النزع علمي على تشو سوش الشيخوشنا علماوشنا كبري على تشو سوش بس تجربة سيك أمتو دسا إلى تشوم كري إلى تشوال أنا إيه نقر عندو انتنو كرسو ميازا لبني لال يقول وذلك لئلا يشق على أهل الفضل حين يرون من دونهم متقدما عليهم يهنقر يهنقر ندلو أن نوسدهم من جمّر عمتانو أول سف يميزو نجي يعني يهن بوتا لالوكوشو إدمي يقفايو النا يشيخوشو تواتشو أي بالم أي بالم لكن من دونو كتا كإمام بستجربة ميهونو قن قرآن حفظوا علماء وشنا عقل يالاتهم هنا اللبت مكناتهم إمامك هيدا يميتكو إمامك إراءة كتساسات يميملسو إمامو بفكه نقر الصلاة يميافرس نقر سيادرق صلاة يفرسالي نقر التارق يميلو مهنا اللبات شو نميلو وليقوموا باللازم عند خطأ الإمام أو حدوث شيء له يون دالكواتشو ودوك فرس يميتكو كتساسات يميارمو مهنا اللبات شو وليقتدي الناس بهم فيما يفعلون ولا يجوز لأحد أن يقف وحده خلف الصف يهنا قرب زوتنا قاقر بتال أن أمس صف مولتو قويتو أندو لبتشاو كمتا بستجربة لبتشاو أيوك أمالو لبتشاو أيوك أم طيب من يادر شيخ حسن أيوب اندالو تكوهوني يهنا قرنو منالو فإن جاء ووجد الصف قد كمل نوى خلف الصف وجذب رجلا يقف معه فإن لم يطاوعه فلا شيء عليه حينئذ في صلاته وحده خلف الصف ان بتشاون كهونه عنده بفيت يالسف عنده سبارغو هلتنيا عندي هونو اندزي ارغو يسجدال هلال شيخ حسن اندزي هلالو مالتنو لكن لك الشيخ عبد العزيز بن بازم اندزي لالو تلقوا يا سعودي مفتي اندزي لالو لكن الشيخ محمد صالح بن عثيمين ان ليلوتش علماء تشدمو لا يلالو عنده بتشاون كهونه ك بس بفيتي يلو صف كسو عنده مساب يلبت مالو لمنال عند زي قلصن نبر بمجمر درجه يسويو مفت لمن ينكال سويو عندنيا سف فلقي فلقو تلو متو بأنني أسف يقوموا يه مبتونو أنت سبه وده لتنياو أنت الصف يمتسبو بمن هكرو إنه هك أنه يقففكو هك أنه يوسدكو يه عندنو هلتنيا من علي صفو عند نبر أهون عند سو ستاوتا صفو راسو يربشال عند ودزي كربال عند ودزي كربال عند ودزي كربال بزون كسكاسين تنلال ياتشين بوتا لمومولات هلو سفنو من كساكا سو يه هلتنو سوستنيا علي امامو ترو قرآن سيكارا سوچو بدن بارغو يالك قصو سيسامو اندو ست سبن دزي ينبرو خشوع انا خضوع ينبرو يمسمات انتن قوقوت سبر كبتكو ابلا شهبت ست سبو بتقام انتنو لمن قرآنو يسما بتقام تكرو نبرنا ست سبو يدنقت قال ቁርአኑ የመስማቱ ያኒ ሊበተንበት ይችላል። አራተኛ አሉ ከሳብከው ሊቆጣብህና ሊመታህም ይችላል። አው ለምን ሳብከኝ ብሎ ተቆጥቶ ጥፊ ብሰጥህ ምን ታደርጋለህ? ያንተ ጥፋት ነው። ስለዚህ እነዚህና እነዚህ የመሳሰሉ እንከን ስላሉ አትሳብ። ጠይ ምን ላደርግ? እንደዚህ ያሉ ሰዎች ምን አሉ? ጠብቅ አሉ። ይኸውልህ ትጠብቃለህ። ምንድን ነው የምትጠብቀው? ሌላ ሰው እስከሚመጣ ጠብቅ፣ ዝም ብለህ አትግባ። በመጨረሻ ኢማሙ አላሁ አክበር ብሎ ለመውረድ ሲል አሁን ብቻህን አላሁ አክበር ብለህ ብቻህን ትሰግዳ። ብቻህን ማለቴ ያኒ በሰፍ በስተጀርባ ሆነ ሁለተኛ የሌለህ ኢማሙን ተከትለ ትሰግዳለህ ማለት ነው። ግን መጠበቅ አለብህ አሉ። ኦኬ፣ ይህ ነው እንግዲህ ለማቹ ክርክር ባጭሩ ይህ ነው ማለት ነው። طيب ከዛ በኋላ ولا يجوز لاحد ان يقف وحده خلف الصف فان جاء ووجد الصف قد كمل ان انبول ايش يميقتلو التبليغ خلف الامام بدعه مكروهه سبحان الله العظيم امام هنا سيسجد بس باول صف يالو የኢማሙን ድምጽ መድገም መክሩህ ነው አሉ። ለምሳሌ ኢማሙ አላሁ አክበር ኢላል አንዱ ከአንደኛው ሰፍ አላሁ አክበር ኢላል፣ ይህ በደፈናው አይበቃም። ويستحب اذا لم يبلغ صوت الامام جميع المأمومين لكن مسجدو تلك هونو يعني مايكروفونم يلم እዚህ ላይ አንዱ ቢያሰማ ጥሩ ነው። ኢማሙ አላሁ አክበር ሲል አንዱ ምን ይላል? አላሁ አክበር ይላል። እንዲያውም በጣም ረጅም ከሆነ እንትሩ መስጊዱ ደግሞ ሌላ ደግሞ ተቀብሎ አላሁ አክበር ይላል፣ ለበስተጀርባው ያሰማል። አንዱም ሌላ ሶስተኛም ለበስተጀርባው ሊያሰማ ይችላል። ማይክ ካለ ግን የሁሉ ክልክል ነው ይላሉ። طيب ويجوز استعمال مكبرات الصوت في التبليغ طيب اذا صلى الامام الراتب بالناس جماعه امام يمسجد امام جماعه اسكتلو كسجد يلال ثم جاء قوم وارادوا الصلاه جماعه جاز لهم ذلك امامو كسجد بهالا جماعه كتشرس بهالا يعني ليلا سوت ليروت سوت متتو اندغنا اقامه ارغو جماعه لمسجد يتشلالو عليه بشرط لكن شرط قالو مندنو الا يقصد التاخر والصلاه في جماعتهم عند عند سوش من لا اندزي نو قسبلن هيدان ليلى جماعه كواله اندغنا او ثلاثهيام كواله اراتنيا جماعه كواله يبالال بزي عينت مهون يلبتهم لمثال انوار مسجد بعد سبع بتايو يا اخي والله عند غزي غبيتشي اندزي سايو كعصر اسك مقرب كونو زنبلو بقى جماعه جماعه جماعه جماعه يسجدالو ልክ ነው። አንዳንዱ ከገጠር የመጣ ሊሆን ይችላል። አንዳንዱ በዑዙር ዘግይቶ ሊሆን ይችላል። ላኪን ሌላ ጀማዓ እኮ አለ ሌላ ጀማዓ እኮ አለ ይያልክ ከዋናው ጀማዓ መዘገየት ግን አይበቃም፣ ጥሩ አይደለም ይላሉ። طيب لانه في ذلك تفريق للكلمه ينገር الله اصلا ثلاثه الجماعه ያደረገው አንድ ልብ አንድ አካል ምንም አይነት ልዩነት እንዳይኖረን ብሎ ነው እንደዚህ ያደረገ። ላኪን አንተ ሁለተኛ ጀማዓ እናረጋለን ሌሎች ደግሞ ይመጣ ሶስተኛ ጀማዓ እናረጋለን ካሉ ልባችንም እንትናችንም ይለያያል። نعم وإيجاد الضغينة كذب هلا ضغينة يعني طلعتشانا يلب مرارك يغنيال ايه ነገር والطعن في الإمام الراتب نعم وكل ذلك حرام ደሞ ኢማሙ አንዳንዶቹ ምን ይላሉ يا اخي امام دس ايلني مني ሁለተኛ ጀማዓ ነው መስግደው አንዱ መጣና ላላላ ይህ ኢማም ኮ በጣም እንት ነው አልወደውም ሌላ ጀማዓ ነው መስግደው ይሄም ነገር ሊከሰት ይችላል ስለዚህ በዚህ የኡማውን ተፍሪቅና የኡማውን መለያየት ስለሚመጣ አንደኛው ጀማዓ በደንብ አድርገን መከታተል አለብን ይላል وعليهم اذا ارادوا الصلاه في جماعه الا يصلوا في اماكن المصلين فيشوش عليهم وعلى انفسهم دمو ሁለተኛ ጀማዓ የሚሰግዱ እዛ ኢማሙ በሰገደበት ቦታ መሆን የለበትም ልብ በሉ ይሄን ይገባቻል ለምሳሌ ኢማሙ አሰገደ መስጊዱ በቃ ግማሽ ሞልቷል አሁን ሌሎቹ መጡና ሌላ ጀማዓ ሲያደርጉ በተሰገደበት ቦታ አይስገዱ ጠይምን ያርጉ بل يطلبون فناء فناء فناء المسجد ببرانداو ويم كمسجد وطابلو فرش يالو اذا مسجد አለባቾ ለምን እንደሆነ ይሁን ሊሆነው ምክንያቱ ኢማሙ ከሰገደ በኋላ በሙሉ እሱን ተከትሎ የሰገዱ تسبيح تهليل تكبير የሚያደርጉ አሉ ከዛ ሌላ ደግሞ ቁርአን የሚቀሩ አሉ ከዛ ደግሞ ሱና የሚሰግዱ አሉ ስለዚህ ሌላ ጀማዓ መጥተው الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال شوشرا نو بتام انتن يلال ربش ربشا يهونالنا كمسجدو وطا بلو بستجرباو يالو اذا مسجد አለባቸው يلال طيب ويدرك فضل الجماعه وثوابها بادراك جزء منها مع الامام قبل السلام يولاچو يهن نغر ሁለት ነገር ናቸው عند سو جماعة جماعة درش الله لما لتك تفلقه عند ركعة مغنية اللبت عند لمسال الزهر ويم عصر ويم عشاء كأرادتم ركعة عند ركعة غنية سلاة الجماعة أغنية والن لالن طيب عند ركعة ميا غنية وسمتان مچين وبنل ركوعو كغنية مالتنو يمچ الرشا وركوع كإمام غا كسجر ركعة وأغنية والن لالن طيب لكن عند سو اردت ركعه كتسجد بسجود وين بجلسه بتحيات المسجد بتحياته لله نو ياغنيو مندنو منداو بنل منداو يا صلاه الجماعه فضل اغني صلاه الجماعه كن الا غنيم طيب ليونت مندنو ليونتو صلاه الجماعه كاغني 27 درجه الله 27 درجه الله فضل صلاه الجماعه يمنلو كن من داو الله بيتشانو مياقو 27 درجه كن يلو كن بيتشاون كمسجد يشالال فضل الله فضل مالك بلطت الله بلطتو كن من داو من دهونه الله بيتشانو مياقو نلالن طيب كذا بحالا من علم بعد الصلاه ان امامه صلى غير متوضئ او جنبا فلا شيء على الماموم وصلاته صحيحه سواء كان الامام متعمدا او ناسيا اما ان علم قبل الصلاه او اثناءها فان صلاته تبطل وعليه ان يبداها من اولها منفردا او بامام اخر او بنفس الامام بعد ان يتوضا او يغتسل المهم امامه يهن ماموم يسجد وضوء كفرسه ويم دمو وضوء اندللو كاوقه وضوء اندل نبرو كاوقه وضوء انتنو صلاته يفرسال قطه موطات አለበት امامهم مأمومهم ودو اندللو كاوقه ويم يسجد ودو كفرسه يعني عندند سوت قالو يفرالو يغرماچوال والله بمسجد هونو عندند سوت قالو ودو اندللو ياوقال كذا حالا من يلال سو من يلهنال اهون زمبيلوطا لا لا لا بلو صلاتون يكملال هذا يسموه استهزاء بالله استهزاء بالله بتام كباد وانجل نو ويم كوچبل بكا كنيا ادرغه كوچبل نيا معنات مندنو كصلات وطيتشالو بله كوچبل صلاتو سيقرس هده ودو ارغا تسجداله ي موچا كالاغنيه معنات نو ويم كافركنا سو اندايلو انتكالك نو جن تغبيو جن مندنو اجي بافنچا اسكمطو يالو علماوچو اجي بافنچا تسكمطو ياو يبدلچو مكمچا هنچ جن لسوا انغري انتنو لمسطات اتفلغمنا ከዛ በኋላ እጄ ባፍንጫ አስቀምጠህ ትወጣለህ ሰው ምን ይላል አፍንጫው ደም ስለወጣ ነው ነው የሚለው በነገራችን የተሰማ ሆነኝ ወስ ወጥቻለሁ የለሁም እሺ አለሁ እሺ ዝም ስላላችሁ ነው ስለዚህ ውዱኡ ከፈረሰ እጁ ባፍንጫው አስቀምጥና ይወጣል ማለት ነው طيب ከዛ በኋላ يقول وعليه ان يبداها من صلاه لو وقفت المرأة في صف الرجال أو تقدمت عليه وهي خلف الإمام صحت صلاتها وصلاة من بجانبها وصلاة من كان خلفها مع الكراهة هذا هو الراجح سيت على قباب كإمامو قون لقون ويمدمو كذاب بوهالا منامن كتكمتتش يعني أكمام طوا كابلا شج صلاته صحيح نو لكن بتأم بتأم يتطلع نجر نو يلالو ما جرى الشو لا يجوز تعدد الجماعة في مسجد واحد في وقت واحد أن بند جزي هلت جماعة بند مسجد مسجد بتأم كبر ونجل نو أي هون من ديو ما يبكم إمامو يسجد بجماعة أنت متهدمو ليلة جماعة ما درجو بسحبا جزي ما التجنيم بفكهم ببنتنهم نور نو كل كل نو بتأم كبر ونجل نو هلت جماعة بند مسجد أي سجد بند وقت مالت نو እሺ እንግዲህ ስለ ጀማዓ ይሄን ያስኩት ነገርና መጽሐፉ የሚለው እስካሁን ድረስ ነው ስለዚህ አልহামዱሊላህ ያዘ ስልቻው ቀዳዳ የሆነ ደሞ ሁሉ በቃ ሰምቶ አፈሰሰው ማለት ነው አላህ ይወፍቀንና የዛሬ ትምርታችን የሰላተል ጀማዓ በዚህ ተጠናቀቃል ወንድማችን ኦ ማሻአላህ ሼክ ባብ መካ ማሉ የሚሰሙኝ ከሆነ ወይም ሌላ ሩም ነው ያለው መሰለኝ ወንድማችን ፈዘክር ነበር አለ አሁን ስቲል ቆይለው ወንድማችን ፈዘክር ወጣ መሰለኝ እሺ እሱም ነበር አኺ ሙስዓብ አለ